بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صفة الصلاة مراد بها الهيئة التي تشتمل على ما يشرع في الصلاة من أقوال وأفعال وغير ذلك. وأبواب جمع باب، والمراد أن كل اسم من أقسام الصلاة له باب خاص، مثل القيام، ركوع، سجود، جلوس، كل شيء له باب خاص فصلوا فيه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة المطهرة، أنها ما تركت شيئا يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينته لهم: يوم أكملت لكم دينكم. نعم. أبواب صفة الصلاة: باب افتراض افتتاحها بالتكبير. باب الأول في تكبيرة الإحرام، وهي فاتحة الصلاة، لا تفتتح الصلاة بغيرها، من الأذكار لا يقال سبحان الله أو غير ذلك أو الحمد لله، من الأذكار، إنما يؤتى بالتكبير الله أكبر بهذه الصيغة، ألا يقال الله الكبير أو الله الأكبر، إنما بهذه الصيغة. سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا كبر هذه التكبيرة دخل في الصلاة، فحرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل الدخول في الصلاة من الأكل والشرب والكلام أيضا ذلك، فهي تحرم عليه ما كان مباحا له قبلها، مثل الإحرام بالحج والعمرة، سمي بذلك لأنه يحرم على من شرع فيه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام. نعم. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. نعم، هذا الحديث فيه أن مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء، أي الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، الطهارة من النجاسة. فيشترط صحة الصلاة الطهارة. ولا تصح الصلاة بدون طهارة، فهي شرط لصحتها. قد سبق لنا أحكام الطهارة في أبوابها السابقة. نعم. والثاني تكبيرة الإحرام، وهذا محل الشاهد في هذا الباب، تحريمها التكبير، أن يقول الله أكبر، لا يقول غيرها ولا يأتي ببديل منها، فلا بد من الاتيان بها بلفظها الله أكبر. هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها. تحليلها التسليم، تحليلها يعني الخروج منها إلى الحل. فإذا كانت تكبيرة الإحرام تحرم عليه أشياء، فإن التسليم يحل له هذه الأشياء. إذا سلم الإنسان حل له ما كان محرما عليه بتكبيرة الإحرام، مثل المحرم إذا أدى المناسك حل له ما كان محظورا من محظورات الإحرام. نعم. وهذا سيأتي، التسليم سيأتي، وأما الطهور فهذا سبق. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. قد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء مع شباب من البادية تعلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقاموا عنده مدة يتعلمون منه أحكام الإسلام، ثم إنه أذن لهم بالانصراف إلى أهلهم وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو علمهم الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام. دل هذا الحديث على أن القدوة في الصلاة وفي غيرها من أمور الدين، أن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا احتجاج بقول غيره أو فعل غيره في الصلاة، إنما يقتدى به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وما يؤدي به الصلاة. وهذا كما في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قدوة، أسوة يعني قدوة، تتأسون به، تقتدون به. ومن ذلك الصلاة، قدوتنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نأخذ صفة الصلاة من غيره. كما رأيتموني أصلي، لأنهم شاهدوا صلاة الرسول وأقاموا عنده، فهو صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا في صلاتهم مثل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أنه هو القدوة. وأن أفعاله وأقواله هي الحجة في الصلاة وفي غيرها، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كما رأيتموني، لأنهم شاهدوا صلاته وحضروها، لكن من يأتي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يصلي؟ يصلي على الصفة الواردة في الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عمل بالأحاديث الواردة فكأنه يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تصف ما يقول وما يفعل في الصلاة كأنك تشاهده. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه أحمد والبخاري، قد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. وقد حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن ذلك أنه صح عنه أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير ولا يفتتحها بغيره من أنواع الذكر، وهذا قول جمهور أهل العلم إلا ما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يفتتح الصلاة بأي ذكر من الأذكار، مثل الحمد لله، مثل سبحان الله، ولكن الأحاديث حجة عليه. نعم. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. إذا كانت بداية الصلاة والدخول فيها بتكبيرة الإحرام، فمتى يؤتى بتكبيرة الإحرام بالنسبة لصلاة الجماعة؟ يأتي الإمام بتكبيرة الإحرام بعد الفراغ من تهيئة الصفوف كما سبق، تعديل الصفوف، أو كما يأتي تعديل الصفوف تراص فيها إكمال الصف الأول فالأول، فالإمام لا يكبر حتى تتم الصفوف على الصفة المشروعة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر حتى يتأكد من استقامة الصفوف واعتدالها. فإما أن الإمام هو الذي يقوم بإقامة الصفوف أو يوكل من يقيمها، فإذا جاءه الوكيل وأخبره باستتمامها فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، كما كان عمر رضي الله عنه يرسل من يتمم الصفوف ويقيمها، فإذا جاء الوكيل وأخبره انتهاء المهمة كبر رضي الله تعالى عنه. نعم. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. والفراغ من الإقامة، فراغ المؤذن من الإقامة. فإذا حصل الأمران، استقامة الصفوف وانتهت إقامة الصلاة، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر، رواه أبو داود. نعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما، هو أبوه صحابيان، النعمان وأبوه بشير بن سعد، يخبر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر تكبيرة الإحرام حتى تستقيم الصفوف. هذا فيه دليل على أن الإمام لا يستعجل التكبير حتى يتأكد من استقامة الصفوف واعتدالها. نعم. عن النعمان، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. كان صلى الله عليه وسلم يسوي، هذا دليل على أن الإمام يباشر تسوية الصفوف ويهتم بها ويلاحظها، فإذا استتمت واستقامت كبر للإحرام. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليأمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. نعم. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمتم إلى الصلاة فليأمكم أحدكم، فليأمكم أحدكم. جاء في الأحاديث الأخرى صفة الإمام، وأنه يكون أقرأ الحاضرين، وأنه أعلم بفقه الصلاة. الحديث الأخرى: يأمكم أقرأكم، أقرأكم في كتاب الله. فهذا الحديث فيه اشتراط الإمام لصلاة الجماعة، اشتراط الإمام لصلاة الجماعة ليقتدوا به. وإذا قرأ الإمام يعني جهر بالقراءة، إذا جهر بالقراءة فأنصتوا، استمعوا لقراءته. وهذا كما في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة، فلا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، لأن هذا يشوش على نفسه ويشوش على الإمام ويشوش على من بجنبه، عليه الإنصات. وأيضا هذا يحرمه من تدبر التلاوة والانتفاع بها، عليه الإنصات. ولو كان لم يقرأ الفاتحة يقرأها في سكتات إمامه، أما أن يقرأ والإمام يقرأ هذا لا يشرع، لأنه يضيع الفائدة على نفسه وعلى من بجانبه، يشوش على نفسه. وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا في الجهرية. أما صلاة السر فلا مانع أن المأموم يقرأ والإمام يقرأ، لأن كل منهما لا يشوش على الآخر. نعم. باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. نعم. من صفة الصلاة أيضا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، أربعة مواضع كما يأتي. يرفع يديه مستقبلا ببطونها القبلة ضاما أصابعها إلى حلو منكبيه أو إلى أذنيه كما في الروايات. نعم. باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن صفة رفع اليدين وبيان المواضع التي ترفع فيها اليدان عند التكبير، وذكرناها لكم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. رفع يديه مدا يعني مادا يديه إلى فوق، يضم أصابعها موجهة بطونها إلى القبلة. نعم. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه ولا يرفع يديه مقبوضتين، بل يرفعهما مدا. نعم. وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. رواه أحمد وأبو داود. رفع اليدين عند التكبير في هذه المواضع سنة، ولكن متى يرفع يديه؟ قبل التكبير أو مع التكبير أو بعد التكبير؟ كل ذلك جائز. رفعهما قبل التكبير يعني رفعهما ثم كبر، رفعهما بعد التكبير يرفعهما أثناء التكبير، كله جائز، وردت به الروايات. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث يدل على أنه يرفع يديه مع التكبير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. هذا دليل على أنه يرفع يديه قبل التكبير، يرفع يديه ثم يكبر، والذي قبله يدل على حديث وائل بن حجر على أنه يرفع يديه مع التكبير أثناء التكبير، وسيأتي أنه يرفع يديه بعد التكبير، فكل هذا جائز والحمد لله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحلو منكبيه ثم يكبر. نعم. وهذه مسألة ثانية، أن رفع اليدين يكون إلى حذو المنكبين، إلى حذو المنكبين. نعم. فإذا أراد عندنا في هذا الحديث مسألتان، أنه يرفع ثم يكبر، وأن موضع الرفع إلى حلاء محاذاة المنكبين، وجاء في أحاديث أخرى أنه إلى الأذنين أو إلى فروع الأذنين، وكلا هذه الصفات جائز والحمد لله. نعم. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. هذا الموضع الثاني من رفع اليدين، إذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، أي مثل ما رفعهما عند تكبيرة الإحرام. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. هذا الموضع الثالث، إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك. نعم. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. متفق عليه. نعم، يرفعهما إذا رفع من الركوع قبل أن يقول سمع الله لمن حمده. لأن سمع الله لمن حمده يقولها إذا اعتدل، إذا اعتدل واقفا. وأما رفع اليدين فهو مع ارتفاعه من الركوع، ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب، لأن سمع إذا عدي بنفسه معناه سماع الصوت، وأما إذا عدي باللام سمع الله لمن حمده فمعناه استجاب لمن حمده. نعم. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد. ولا يفعل ذلك يعني لا يرفع يديه عند انحطاطه للسجود، فلا يشرع رفع اليدين في هذا الموضع. نعم. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. كذلك ولا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود. نعم. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. نعم. وله أيضا: ولا يرفعهما بين السجدتين. ولا يرفع يديه بين السجدتين، إذا قام من السجدة الأولى أو إذا سجد السجدة الثانية لا يرفع يديه، ليس هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. كبر ورفع، الدليل على أن رفع اليدين بعد التكبير. نعم. وإذا ركع رفع يديه. وإذا ركع رفع يديه كما سبق. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، هذا الموضع الثالث. نعم. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، هذا الموضع الرابع. إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. نعم. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يفعل هذا وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من اجتهاد ابن عمر أو رأيه، وإنما هو يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. كبر ورفع، دليل على أن الرفع بعد التكبير. نعم. ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، هذا الموضع الثاني. نعم. ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، الموضع الثالث. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. ولا يرفع يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، يعني في حالة الجلسة بين السجدتين، فلا يرفع رأس يديه إذا سجد ولا إذا رفع، إذا سجد ولا إذا رفع من السجود لا يرفع يديه. نعم. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. السجدتين يعني الركعتين، هو السجدتين هو السجود. لا، إذا قام من الركعتين الأوليين رفع يديه كما سبق، هذا الموضع الرابع. نعم. لأن الركعة تسمى سجدة. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي وسنذكره. يقول المجد بن تيمية رحمه الله: وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي وسنذكره. نعم. وقد صح التكبير في المواضع الأربعة. المواضع الأربعة إذا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. نعم. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك ابن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. مالك بن الحويرث كما سبق والذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان مالك بن الحويرث يرفع يديه في هذه المواضع. نعم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. نعم، هذا حالة ثانية في موضع رفع اليدين، أنه إلى الأذنين. في الروايات الأولى حذو المنكبين. نعم. وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. نعم. وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، رواه أحمد ومسلم. نعم. وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني ثلاث حالات: يرفع إلى منكبيه، يرفع إلى أذنيه شحمتي أذنيه، يرفع إلى فروع أذنيه، وهذه أرفع شيء من الأحوال الثلاث. نعم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وفرع الأذن هو الإطار الذي على الأذن، الإطار الذي على الأذن يسمى إطار الأذن. نعم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: نعم. أبو حميد الساعدي كان في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن المسلم لا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم من عنده وباجتهاده وظنه، لا يتكلم إلا بعلم. أنا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجبوا من ذلك وقالوا له: لست أقدم منا صحبة للرسول، ولست أكثر منا مجيئا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يعني صرت أعلمنا بصلاة الرسول؟ فطلبوا منه أن يبين ما عنده، يبين ما عنده مما يصحح هذه الدعوة. فبين رضي الله عنه فوافقوه على ذلك في النهاية. نعم. هذا في دليل على أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم. نعم. قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة. وإذا تكلم فإنه يطالب، يطالب بالدليل، يطالب بالدليل على ما يقول أو يفعل. نعم. قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: قالوا فاعرض، هذا دليل على أنه يطلب ممن ادعى دعوة أن يثبتها، أن يبين هذه الدعوة. نعم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وكبر. اعتدل قائما الدليل على أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا إذا اعتدل قائما، فلا يكبر وهو لم يعتدل. نعم. اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وكبر. نعم. فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع. نعم. ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع. ثم اعتدل وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع. نعم. الركوع يمد ظهره فيه مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويجعل رأسه حياله محاذيا لظهره لا يخفضه، وهذا التصويب، ولا يقنع يعني يرفعه، مقنع رؤوسهم يعني رافع رؤوسهم يوم القيامة. نعم. فلا إذا ركع لا يقوس ظهره، إنما يمده مدا، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، بل يكون مساويا لظهره. هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في ركوعه. نعم. وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع. وركع ثم اعتدل يعني اعتدل في ظهره، اعتدل في ظهره لم يقوسه. نعم. ووضع يديه على ركبتيه. وضع يديه والركوع على ركبتيه، ملقما كل يد ركبة، هذا موضع اليدين في حالة الركوع. فإذا وصلت يداه إلى ركبتيه فقد ركع، أما إذا انحنى ولم تصل يداه إلى ركبتيه لم يكن راكعا. نعم. ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. نعم. اعتدل بعد الركوع، اعتدل بعد الركوع قائما حتى يرجع كل عضو مكانه، حتى يرجع كل عضو مكانه في القيام. نعم. ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر. نعم. ثم ثنى رجليه وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض ثم صلى. نعم. هذه جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة حين يقوم للثانية أو للثالثة أو للرابعة، سمونها جلسة الاستراحة، وهذه سيأتي ذكرها في مكان آخر إن شاء الله. نعم. ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم. حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. حتى إذا قام من السجدتين كبر. قام من السجدتين يعني من الركعتين الأوليين، قام إلى الثالثة يرفع يديه. نعم. حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما سبق. نعم. كما صنع حين افتتح الصلاة. نعم. ثم صنع كذلك حتى نعم. إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته. نعم. أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قالوا نعم. صفة الجلوس في التشهد الأخير أن يكون متوركا، ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحته يفرش اليسرى ويخرجها من تحته ويجلس على مقعدته. هذا هو التورك، ويكون في التشهد الأخير. أما الجلوس في التشهد الأول فإنه يجلس مفترشا، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها، يقعد عليها. نعم. حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد، يعني أخرجها من تحته. نعم. وقعد على شقه متوركا ثم سلم، يعني على الأرض، جلس على الأرض ثم أتى بالتشهد ثم سلم، وهو يقول لعشرة من الصحابة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا صدقت. قالوا صدقت، لما رأوا فعله في الصلاة صدقوه على قوله: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإنصاف، هذا من الإنصاف، وأن العالم لا يحتقر العالم الآخر إذا جاء بالحق، بل يصدقه ويوافقه. نعم. قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنصفوه رضي الله عنه، أنصفوه وصدقوه فيما قال. وهكذا العلماء ينصف بعضهم بعضا، ولا يكون هناك هوى لما بينهم أو تجهيل لبعضهم. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا. نعم. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. ودل هذا الحديث بعمومه على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، لأنه قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، فدل على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. نعم. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. نعم، في حال القيام، في حال القيام كما مر بنا في درس الفقه، أنه يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما تحت سرته أو تحت صدره كما سبق. نعم. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال عن وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر. نعم، كما سبق. ثم التحف بثوبه، التحف بثوبه، أدخل يديه في ثوبه الذي عليه، الذي هو الرداء، يعني اللي هو الرداء. نعم. ثم وضع اليمنى على اليسرى، ثم وضع اليمنى على اليسرى، هذا محل الشاهد، وضع يده اليمنى على يده اليسرى، يعني يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى. نعم. فلما أراد أن يركع أخرج يديه، لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركع أخرج يديه من الالتفاف. نعم. أخرج يديه ثم رفعهما وكبر وركع، هذا كما سبق، رفع اليدين عند الركوع. نعم. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، كذلك كما سبق. نعم. فلما سجد سجد بين كفيه، رواه أحمد ومسلم. لما سجد على الأرض سجد بين كفيه، يعني أنه وضع جبهته وأنفه بين كفيه على الأرض، لم يقدم كفيه على وجهه ولم يؤخرهما. نعم. وفي رواية لأحمد وأبي داود: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى. هذه كيفية وضع اليدين حال القيام، القبض، قبض اليد اليسرى باليد اليمنى، أنه يضع كفه اليمنى على اليسرى لا العكس، لا يضع اليسرى على اليمنى. نعم كما يأتي. نعم. وفي رواية لأحمد وأبي داود: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغي والساعد. نعم الكف المراد بها ما المراد بها ما يكون من الكوع، من الكوع وهو مفصل الساعد اللي هو الذراع من الكف، يسمى الرسغ، يسمى الرسغ، يتكون من زندين عظمين يقال لهما الزندان، واحد يمين واحد يسار، زندين بينهما الرسغ اللي هو بين الزندين، المجموع مجموع الزندين والرسغ يسمى الكوع، الكوع وهو مفصل الذراع من الكف، وهذا المحل الذي تقطع منه يد السارق، تقطع من الكف. وأما مفصل الذراع من العضد فهذا يسمى المرفق، ما يسمى الكوع، العوام يسمونه الكوع، لا ما هو هذا هو الكوع، نعم هذا يسمى المرفق، وأيديكم إلى المرافق، ما قال إلى الكوع. نعم. ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغي والساعد. والرسغي والساعد يعني اللي هو الذراع، طرف الذراع، ساعد طرف الذراع. نعم. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يعني حال القيام. نعم. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قال الصحابي: كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا أو نفعل كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع إلى الرسول. نعم. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا أبو حازم من التابعين. نعم. ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينمي ذلك يعني ينسبه إلى الرسول. نعم. رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا ابن مسعود أخطأ في قبض اليدين في القيام، فقبض اليمنى باليد اليسرى، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم عدل له فوضع اليمنى على اليسرى، علمه كيف يفعل. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. إذا قال الصحابي من السنة، المراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون بالسنة ما يريده المتأخرون أنها المستحب، المتأخرون يريدون بالسنة المستحب، وأما القدامى إذا قالوا السنة يريدون بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الواجب والمستحب. هنا وعن علي رضي الله عنه وفي حديث علي من الفوائد أنه يقبض الشمال باليمين، وهذا دلت عليه الأحاديث السابقة، لكن فيه زيادة أنه يضع أو ما تحت السرة، تحت السرة. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. نعم. باب نظر المصلي إلى موضع سجوده. وفي روايات أنه يضعهما تحت الصدر، فوق السرة وتحت الصدر، في بعض الروايات يضعهما فوق الصدر تحت النحر، ولكن الثابت الصفتان الأوليان تحت السرة تحت الصدر. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التكبير إمرارا له في القلب دون تلفظ به؟ لا، ما يصح، ما يصح التكبير بالقلب، ما يصح، لا بد من التلفظ به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل كتاب في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الموافق للسنة، أفضل كتاب هو الموافق للسنة والأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي قرأتموه هذا من أدق ما يكون في إيراد الأحاديث في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومر بكم أيضا شرح العمدة لشيخ الإسلام بن تيمية في صفة الصلاة، كتاب مفيد جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت في إحدى القرى فكان الإمام قبل أن يشرع في تكبيرة الإحرام يقرأ آخر آية من سورة الإسراء، يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ثم يكبر تكبيرة الإحرام. ألوان فيه يقول؟ يقول صليت في إحدى القرى عند بعض القبائل، يعني في هذه البلاد ماذا كان؟ ولا في بلادهم؟ هذا منكر وبدعة، ولا يجوز سواء في هذه البلاد أو في غيرها، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هل هو منسوخ بالآية فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ أحسن شيء ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه في السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وأما في الجهرية فيجب على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة الواردة. نعم. على هذا القول تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية إذا جهر الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الإمام أحمد رحمه الله في الآية فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنها نزلت في الصلاة، يقول هل هذا دليل على أنه في غير الصلاة يجوز للإنسان عدم الإنصات؟ هذا إذا قرأ القرآن هذه في الصلاة، إذا قرأ الإمام يعني إذا قرأ الإمام فأنصت له، أما في خارج الصلاة فأنت حر، تنصت ولا تروح، تجلس وتنصت وإلا تروح تخليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام أن ينتظر ويسكت بعد قراءة الفاتحة كي يتسنى للمأموم أن يقرأها، وما مقدار ذلك السكت؟ هذا استحسان، ما ورد، هو ما في شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن استحسنوه، وليس فيه سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يسكت بقدر ما يرجع إليه نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل دائما تطبق السنة في رفع اليدين في الصلاة في المواضع الأربع أو تترك أحيانا وتفعل أحيانا؟ هذا فيه أجر، الإنسان ما يزهد في الأجر، فلا يرفع يديه دائما يحصل على الأجر والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومذهب جمهور أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صح ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع؟ كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الجهر بتكبيرة الإحرام بالنسبة للمأموم؟ ما حكم الجهر بتكبيرة الإحرام للمأموم؟ ما له داعي، ما له داعي يجهر. الإمام يجهر علشان يسمعه المأموم، ما المأموم فلا داعي إلى الجهر بالتكبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رأيت شخصا يرفع يديه بعد التشهد الأول وقبل قيامه، فيكون رفعه وهو جالس، فهل ذلك وارد؟ هذا بدعة، هذا بدعة ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يرفع المصلي يديه إذا انتقل من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة؟ حال رفعه، حال ارتفاعه من الجلوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسميع والتحميد من الإمام والمنفرد متى يقال؟ هل هو في حال رفعه من الركوع أو إذا اعتدل تماما؟ المأموم لا يأتي بالتسميع، يأتي به الإمام، هو اللي سمع الله لمن حمده. أما المأموم فيقول: ربنا ولك الحمد، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت مأموما في صلاة سرية، فهل يكفي أن أقرأ بعض الفاتحة إذا لم أتمكن من قراءتها كاملة لركوع الإمام؟ أين تقرأ ما تمكنت من قراءته، إذا ركع الإمام فاركع ولو لم تكملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المأموم مسبوقا بركعة، فهل يرفع يديه في الركعة الثالثة مع الإمام وهي الثانية بالنسبة له لأنه مسبوق؟ نعم، يرفع متابعة، هذا من المتابعة للإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم وتوجيهكم للذي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يعيدها مرات بحجة أنها لم تخرج من القلب؟ أعوذ بالله، هذا بدعة وهذا تكرار للركن، الركن لا يكرر، يقول يبطل الصلاة إذا كرر الركن. لو ركع ثلاث مرات تصح صلاته؟ ما تصح، الركن لا يكرر، لو قرأ الفاتحة مرتين ما تصح صلاته، ما يكرر الركن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خشع المصلي لقراءته للفاتحة، فهل له أن يعيد بعض آياتها تدبرا أم أن الركن إذا خشع المصلي في قراءة الفاتحة؟ لا، ما يكرر الفاتحة، ركن ما يكرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا بعض آياتها ما تكرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كانت له يد واحدة فهل يسقط عنه الرفع أم يرفع يدا واحدة؟ اتقوا الله ما استطعتم، يرفع يده الموجودة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدخول في الصلاة بالتكبير لكن دون رفع لليدين؟ الصلاة صحيحة لكن ترك سنة، رفع اليدين سنة ليس واجبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكمة من رفع اليدين عند التكبير في الصلاة وكذلك في الطواف عند بداية الطواف؟ هذا ذكروا فيه أقوالا كثيرة، ذكرها الشوكاني عندكم في نيل الأوطار، قيل لأن زينة الصلاة، رفع اليدين زينة الصلاة، قيل أنه علامة على الخشوع والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، قيل إنه لرفع الحجاب بينه وبين ربه أغير ذلك، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية التورك في كل تشهد تنقضي فيه صلاته ولو كانت الصلاة ثنائية. هذا ذكره ابن القيم، بحث هذا في زاد المعاد، أطال البحث في راجعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تسوية الصفوف تستلزم إلصاق القدم بالقدم والكتف بالكتف، أم هي مجرد محاذاة فقط؟ المحاذاة هذا للتعديل، أما الإلصاق هذا لسد الهرج، هذا شيء ولا شيء يلصق، لكن ما يضيق على جاره، يضيق يطيح عليه ويضيق عليه، ما يبقى بينه وبينه فضاء، هذا المقصود، ما يبقى بينه وبينه فرجة، مقاربة، المراد المقاربة. نعم. ينبه على أن ما يفعل بعض الجهال والمتعالمين من الفحج، فحج الرجلين حتى يضايق من بجانبه ويفتح ثغرة في الصف تحت رجليه، هذا ما مخالف للسنة، وهذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المكان ضيقا فهل الأفضل التورك أم تركه؟ حسب الاستطاعة، إذا كان ما يستطيع يتورك يفترش، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وجدت المصلين في الركوع هل أدخل معهم بتكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع أو تكفي تكبيرة الإحرام؟ لا بد من تكبيرة الإحرام وهو واقف، وأما تكبيرة الركوع فتكون سنة في هذا الموضع، سنة ليست واجبا، إن أتى بها فبها وإن لم يأتي تكفي تكبيرة الإحرام. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في ما يكون بعد الرفع من الركوع، هل يسجل يديه أو يضمهما على صدره أو تحت صدره؟ مر بكم في صفة الصلاة في شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرسلهما ولا يقبلهما، والذي يقرره الشيخ ابن باز كتب فيه أنه يقبضهما بعد الركوع. على كل حال المسألة مخير فيها، الحمد لله، إن قبض وإن أرسل المسألة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السجدتان في الركعة الواحدة ركن أم أن كل سجدة ركن مستقل؟ السجدتان ركن واحد، لا يتم الركن ركن السجود إلا بهما، ركن السجود لا يتم إلا بهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رأى شخص أثناء صلاته أن بثوبه نجاسة فماذا يصنع؟ إن كان يستطيع التخلص منه يخلعه، خلع مثل ما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل أن فيهما ثبتا، وإن لم يستطع إنه يخرج من الصلاة ويغسل النجاسة أو يبدل الثوب ويبدأ الصلاة من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل حضورنا إلى هذه الدروس وتعلمنا للعلم هل يلزم عليه أن ننشر هذا العلم ونفيد أقرباءنا؟ وإذا لم ننشره فهل يكون علينا إثم بذلك؟ نعم، إذا فهمتم الدرس فهما صحيحا جيدا انشروا في أقاربكم، وأنذر عشيرتك الأقربين، انشروا في أقاربكم وفي إخوانكم، هذا واجب عليكم ولا يجوز لكم كتمان العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا رجل في المسجد كبير في السن، إذا أقيمت الصلاة أثناء قيامه يكبر للصلاة قبل أن يعتدل، يكبر تكبيرة الإحرام، فهل عمله هذا خطأ؟ نعم، هذا خطأ، بنبهه على هذا، قولوا له: لا تكبر حتى تعتدل قائما، تكبيرة الإحرام من القائم لا تكون من الجالس إلا العاجز عن القيام، يعني كان عاجز عن القيام يكبر وهو جالس، كان يقدر على القيام يصبر لما يعتدل ثم يكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تحضر هذه الدروس أو غيرها في المسجد وهي عليها العذر الشرعي؟ لا تدخل المسجد لا للدروس ولا غيرها، للجلوس، لا تدخله للجلوس فيه لا للدرس ولا لغيره. أما أنه تمر وتأخذ حاجة من المسجد لا بأس، أو تمر مع الطريق تطلع من باب تدخل من باب وتخرج من باب ما في بأس، وأما الجلوس للدرس وهي حائض ما يجوز هذا، لكن بإمكانها تكون في سيارة ويكون عندها تسمع مكبر الصوت كان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اليوم الحمد لله تيسرت الأمور، تسجيل هذا يودي الدرس في أي مكان شريط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا رأيت مصليا في موضع لم يفعل السنة أو أخطأ في السنة أن أعدل له وهو في صلاته؟ نعم. وهل يدل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنني إذا رأيت مصليا في موضع لم يفعل السنة أو خالف السنة أنني أعدل له ذلك الأمر وهو في صلاته؟ إيه نعم، إذا كان من باب المستحبات تعدل له، أما إذا كان من الأركان ولا من الواجبات أو الشروط فبين له أن دخوله في الصلاة ما هو صحيح، يبدأ من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل يقطع المصلي للنافلة صلاته بالتسليم؟ بدون تسليم، التسليم عند النهاية، تحليلها التسليم هذا في النهاية، ما قطعها لأجل الفريضة لا يحتاج إلى تسليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد وتقول إنه ليس في بلدها قاض، تقول إنها تريد مفارقة زوجها لأن زوجها مبتلى بشرب الدخان ولا تجد ما تطبخ في البيت، أحيانا تجد وأحيانا لا تجد، ما نصيحتكم لها في هذا الأمر؟ لا بد من القاضي، القاضي الشرعي. وإذا كان فيه مركز إسلامي في البلد، في بلاد الكفر مركز إسلامي، فهو يقوم مقام القاضي، ترجع إليه وهو يقوم مقام القاضي في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: ما حكم وضع كاميرات داخل المسجد أو خارجه، حيث إنه يكثر التخريب للمساجد هناك؟ حيث إنه يكثر التخريب للمساجد هناك. كاميرات إيش؟ كاميرات، كاميرات مراقبة. مراقبة؟ نعم. للحاجة ما في بس، وضعها للحاجة ما في بس، حراسة المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل عقد على امرأة وأعطاها المهر كاملا ولم يجامعها، علما أنه قد جلس معها، فهل يرجع إليها نصف المهر، أو هل يرجع إليه نصف المهر أم لا؟ هذا دخل بها، إذا دخل تقرر لها المهر كاملا، خلا بها، دخل بها ولو لم يجامعها، إنه متمكن من جماعها إذا أراد، ما في مانع يمنع، فيتقرر عليه المهر كاملا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك عباءة للنساء يقال لها العباءة المغربية، انفتن بها كثير من النساء لجمال منظرها، وهي عباءة تلبس على الكتف ولها ما يشبه القبعة خلفها، تغطي بها المرأة رأسها عند الخروج، هل يجوز لبس هذه العباءة حيث إنها تشبه ثياب الرجال المغربية؟ العباءة لا بد تكون واسعة، ما تكون ضيقة، وتكون على جميع الجسم من أعلاه إلى أسفله، فوق الثياب، تكون فوق الثياب تستر الثياب عند الخروج، فلا يكون عباءة إلا ما كان بهذه المواصفات، تكون واسعة، تكون غير رقيقة، غير رقيقة، تكون غير جميلة، ما فيها ما يلفت النظر، لأنها ليست للزينة وإنما هي للستر، لا يجوز التلاعب بالعباءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جئت من اليمن وأنا ناو أن أجلس 3 أيام في جدة ثم أعتمر، فمن أين أحرم بالعمرة؟ وهل يلزمني أن أرجع إلى ميقات اليمن أم ألبي من جدة؟ لا، ما تلبي من جدة، ترجع إلى ميقات اليمن، إلى يلملم، وتحرم منه ولا تحرم من جدة، لأنها ليست ميقاتا لك، ميقاتك ميقات أهل اليمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مجموعة من المهندسين في شركة يلقون البراميل الفارغة في الصحراء بعلم الشركة، فبدأت بعض البادية القريبة من هذا المكان يأخذون هذه البراميل للاستفادة منها، وكثر الطلب على هذه البراميل حتى عرضوا على المهندسين أن يشتروها، وبالفعل قاموا بشرائها منهم، فأخذ المهندسون الثمن دون أن تعلم الشركة، على أساس أنها تلقى في الأصل. سؤاله: هل على هؤلاء المهندسين وزر في أخذهم لثمن هذه البراميل، وما الواجب عليهم فيما أخذوه سابقا؟ لا يجوز للمهندسين يبيعون ما لا يملكون، إذا صارت ملكا للشركة لا يجوز للمهندسين أن يبيعوها، من أراد أن يشتريها يشتريها من الشركة، إذا كانت الشركة سامحة بها وتلقيها، من وجدها يأخذها، وإذا أخذها أحد وتملكها يجوز تشتريها منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يصلي الجمعة بناء على ما يسمع من صوت الإمام وبينه وبين الجامع شارع ويبعد تقريبا 200 متر عن الجامع ويفعل ذلك لأجل حفظ الأمن، هل يجوز له ذلك واتباع الإمام؟ حفظ الأمن؟ نعم. لا، ما يصلي مع الإمام، صليها ظهرا في مكان للحراسة، صليها في مكان الحراسة ظهرا ولا يصليها جمعة، لأنه خارج المسجد ولم تتصل الصفوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أي موضع يكون دعاء الاستخارة في الصلاة؟ هل يكون في السجود؟ لا لا، إذا سلم من الركعتين يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة بعد ما يسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرج من الإنسان ريح أثناء الوضوء، فهل يستمر في إكمال وضوءه أم يلزمه الإعادة من جديد؟ لابد من البداء من جديد، لأن ما بدأ به انتقض، لابد من البداء من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل ما ورد في الحديث هو اسم أم صفة لله؟ صفة لله. يا إخوان، لا تأخذون الأسماء من كل نص ومن كل، لا تأخذون كل شيء، حتى بعضهم يقول الله شخص، الله يسميها الشخص، لا يجوز هذا، فيها أشياء إخبار عن الله وليست أسماء، من باب الإخبار لا من باب الأسماء، فلا تأخذوها أسماء، كل ما وجدتم تقولون هذا اسم من أسماء الله، الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبت إلى العمرة وبعدما انتهيت من الطواف والسعي مرضت، فذهبت إلى الفندق ونمت وغطيت رأسي بالبطانية، فهل تصح عمرتي هذه حيث لم أحلق رأسي إلا بعدما انتهيت من النوم وكنت مغطيا للرأس؟ عمرتك صحيحة، لكنك فعلت محظورا من محظورات الإحرام وتغطية الرأس، عليك الفدية، مخير فيها أنك تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة توزعها على الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل لديه زوجتان فقال لإحداهما: لا أسامحك في الدنيا والآخرة. فقال لإحداهما: لا أسامحك في الدنيا والآخرة إذا لم تخبريني في حال غيابي عما يحصل في بيتي الآخر، فهل قوله هذا جائز؟ وهل يلزم تلك الزوجة أن تخبره؟ بيتها الآخر؟ نعم، زوجتها الثانية. نعم، بيتها الآخر؟ نعم، يعني زوجة أخرى؟ نعم. لا، ما يلزمها أنها تتصنت على الزوجة الأخرى، ما يلزم هذا ولا تطيعه في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار فيقول الهادوية، يقول الشوكاني رحمه الله دائما في نيل الأوطار، يقول وهو قول الهادوية. الهادوية أتباع الهادي من أئمة الزيدية، من أئمة الزيدية باع الهادي. نعم. يقول: هل هو مذهب معتبر؟ مذهب الزيدية، مذهب الزيدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سبق لي أن حججت إلى بيت الله الحرام، سبق لي أن حججت إلى بيت الله الحرام ولكن لم أطف طواف الوداع، فماذا يلزمني؟ سبق لي أن حججت إلى بيت الله ولكن لم أطف طواف الوداع، فماذا يلزمني؟ عليك فدية، عليك أن تذبح شاة في مكة تجزي في الأضحية توزعها على فقراء الحرم. نعم.